نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعين، وبارك الله في الجميع وفق الجميع للإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد، إنه سميع مجيب. آمين، أحسن الله إليكم. نستهل هذه الحلقة برسالة أرسلت بها إحدى الأخوات، تقول فيها: السلام عليكم، أخبرت صديقاتي بفتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن استحباب تأخير أداء صلاة العشاء، وبالتأكيد نبهتهم ألا يؤخروها حتى يخرج وقتها، وصديقاتي نبهوا أيضا أن منتصف الليل يختلف من فترة لأخرى. سؤالي هو أنني أشعر بالخوف الشديد كوني أني دللتهم على أمر يخص الصلاة، وأخاف أن يحدث سوء فهم أو ينتشر هذا الأمر بشكل خاطئ فأتحمل الذنب، وحقا أشعر بضيق شديد وخوف، ماذا أفعل؟ طمنوني بارك الله فيكم ووجهوني جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أشكرك على هذا السؤال، ثم أيضا حقيقة تخوفك في محله، فالإنسان إذا يعني نقل فتوى أو نقل حكما فقهيا لغيره ينبغي أن يتحرى جدا، سواء يتحرى في صحة النقل وفي صحة الفهم فهمه هو، وأن أيضا الآخرين فهموا ما يقول، فهذا مهم جدا جدا، لأنه ليس طالب علم بحيث أنه يقول من علمه، وإنما نقل شيئا، وهذا النقل مهم جدا، وبالفعل قد يفهمون، قد يكون النقل خطأ، وقد يكون المتلقي يفهم خطأ، ومن هنا تكون المشكلة. والتبع لا شك أن علم النقل، لأنه نقل من غير علم أو نقل من غير فقه، ولهذا تخوفك جزاك الله خيرا في محله جدا. تقولين أنا أشعر بخوف شديد لأن كوني دللتهم على أمر يخص الصلاة، وأخاف أن يحدث سوء فهم، وهذا صحيح، أو ينتشر بشكل خاطئ، وهذا صحيح. هذا كله ينبغي أن يستحضره من ينقل فتوى أو من ينقل حكما. أما من حيث تأخير الصلاة، صحيح الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل، إلى ثلث الليل وليس إلى خروج الوقت، لأن التأخير المستحب إلى ثلث الليل. وكان ينبغي، يعني قد يكون من المستحسن لو أنك يعني نقلت نص الفتوى أو أعطيته مكتوبة مثلا حتى يقرأ ويفهم، ولا سيما الشيخ بن باز رحمه الله، معلوم أنه في فقهه وعلمه وفضله ورعه، ونقل فتواه لا شك أنها محكمة لله الحمد. ولهذا لو أنك تنقل نص الفتوى قد يكون مناسبا، لكن على كل حال جزاك الله خيرا، وإلا أصل فهمك صحيح أن تؤخر الصلاة أفضل لمن يستطيع، لمن سهل، لمن سهل، والنساء لا شك في بيوتهن ليس لا يصلين جماعة، فتأخيرها في حقهن إن سهل فهو أفضل، ويكون إلى ثلث الليل، لكن ليس إلى نصف الليل ولا إلى ما بعد نصف الليل، حتى بعد نصف الليل قال العلماء إنه ضرورة، فليس إلى خروج الوقت، خروج الوقت هو عند صلاة الفجر، وهذا ضرورة بعضهم يقول لا يجوز. فالمقصود أنك تتحرين في مثل هذا، ولو حصل ينبغي إما أن تنقل النص وتوزعيه مثلا، أو تتأكدي من فهمك وتتأكدي من استيعاب أيضا من يتلقى منك، فيكون هذا أحسن، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم.

العقيقة سنة، وكما ذكرتم عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة، يعني ذبيحة ذبيحتين، وهي كل طبعا كل ضحية، إذا كان من الماعز ما له عمره سنة، وإذا كان من الضأن فما له 6 أشهر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. المستمع صالح العمري يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم. عندي بعض الأسئلة أتمنى الإجابة عنها. سؤالي الأول: أحيانا بل غالبا يأتيني ضيق في الصدر حتى أتمنى الموت، وخاصة إذا كنت محافظا على الأذكار والورد اليومي، علما بأنني مؤذن، فبماذا تنصحوني بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا الحمد لله وهنيك أنك محافظ على الأذكار، وهذا خير كثير، وقد يكون ما يصيبك هذا يعني من ضيق الشيطان بك، الشيطان يضيقه ويحزنه أنك تكون الحمد لله على ذكر ومستمسك بالذكر وملازم للذكر، ولهذا قد يكون هذا من حيل الشيطان وسوسته، فعليك أن لا تلتفت إلى مثل هذا، إنما اجتهد على ما أنت ملازم فيه ولله الحمد وملازم عليه من الذكر والأوراد، فهي خير كثير، بركة لك ولعمرك ولأولادك ولحياتك وبشأنك كله، وأيضا الحمد لله أنت أيضا مؤذن، وهذه الوظيفة ولله الحمد من خير وظائف الدين، فالمؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة، وأنت على خير كثير، تنادي الخير وتنادي الصلاة وتنادي الفلاح، فأنت على خير كثير، ولهذا احرص يعني على ملازمة ذلك، وألا يصدنك الشيطان عن مثل هذا، فهو لا شك أنه ضجر وكاره لما أنت فيه، ولهذا يحاول أن يوسوس عليك، فلهذا لا تلتفت إليه والتزم بالذكر، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في سؤاله الثاني يقول: أحيانا أحلف بالحرام والطلاق وأقول في نفسي إلا أن يشاء الله، ويكون النية أنها يمين وليس الطلاق، فما الحكم؟ جزاك الله خيرا على السؤال، وأيضا يدل لك أن عندك فقها في الموضوع. أولا قولك أنك تستثني وتقول إلا أن شاء الله، وأيضا كذلك أيضا لم تلو أنها طلاق، فهذا كله خير، ولهذا أولا اجتهد ألا تستعمل مثل هذا، أعني الحلف بالطلاق، فإن هذا أحيانا قد تسلم وقد لا تسلم، لكن على كل حال ما دام أنك استثنيت وقلت إلا إن شاء الله فإنه لا شيء عليك، لا كفارة ولا غيره، لأن الإنسان إذا حلف واستثنى فإنه يعني لا تنعقد يمينه، لا تنعقد يمينه، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم بارك فيكم. في سؤال الأخ المستمع الكريم صالح في سؤاله الثالث يقول: ما حكم الجمع بين نافلتين بنية واحدة مثل تحية المسجد والضحى إلى آخره؟ العلماء ذكروا أنه إذا كانت العبادتان متداخلتين أو كانت إحداهما غير مقصودة لذاتها فإنهما تتداخلان، مثل سؤالك هذا تحية المسجد والضحى، فإذا دخلت المسجد ونويت الضحى فإنها تكفي عن تحية المسجد وعن الضحى، لأن هاتين العبادتين تتداخلان، وضع الضحى وتحية المسجد. أما إذا كانت غير متداخلتين كراتبة الفجر وصلاة الضحى لا تكفي، مثلا أنت لم تتمكن من صلاة راتبة الفجر قبل الفجر لأنك يعني استيقظت متأخرا وصليت الفجر، ثم أخرت الراتبة، وهذا مشروع لا مانع منه أن تؤخر راتبة الفجر إلى بعد طلوع الشمس، فلما طلعت الشمس قلت هل أجعلها لراتبة الفجر أو للضحى؟ نقول لا، لا تتداخل، هذه مستقلة وهذه مستقلة، فإنهما لا تتداخلان، فإذا كانت العبادتان متداخلتين فإنه تكفي واحدة، وإذا كانت غير متداخلة كما مثلنا فإنها لا تكفي، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الرابع والأخير يسأل يقول: ما حكم أكل الثعابين؟ الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز ويحرم أكلها، وإن كان يروى عن مالك جواز ذلك عن، لكن الجمهور هم يقول لا يجوز، أولا لأن الثعبان مما يفترس بنابه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ناب من السبع، أيضا الثعبان أمر النبي بقتله كذلك، أيضا كما جاء في الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر: اقتلوا الحيات، وأيضا مستخبثة، وإن كان الاستخباث قد يكون يعني يختلف من بيئة إلى بيئة، لكنه قد يكون مع من الاستخباث يعده كثير من الناس، ومشايخ في اللجنة يعني لهم فتوى في هذا، وقال لا يجوز أكل الفئران والثعابين والحنجرة السام والقردة لأن جنسها مما يفترس بنابه، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة أم عبد اللطيف لها رسالة ضمنتها هذا السؤال، تقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله، لدي استفسار لفضيلة الشيخ. نذرت نذرا أن أقوم بذبح شاتين إذا حصل أمر ما، وحصل ما عقدت عليه النذر. سؤالي كالتالي: كيف أقوم بتقسيم الشاتين؟ هل بنفس طريقة تقسيم الأضحية، أم أقوم بتوزيعها كيفما أشاء؟ شكر الله لكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا يرجع إلى النية في النذر. إذا كنت نويت أنها صدقة فإنها صدقة، نويت بالنذر أن تتصدقي به فلا تأكلي منها، وإنما تكون كلها صدقة. أما إذا كنت نذرت الذبح فقط فإن لك أن تأكلي منها كالأضحية مثلا، وإذا تأكلي منها وتتصدقي منها وأيضا تهدين منها للأقارب والجيران ونحو ذلك، فهذا يعود إلى النية. فإن كنت نويت أن النذر صدقة فإنها تكون صدقة كلها، وتوزعينها كلها على الفقراء. أما إذا كنت نويت الذبح فقط ولم تقصد الصدقة وحدها فإنك تأكلين منها وتطعمين وتهدين وتصدقين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أحمد من الطائف يقول في سؤاله: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، مضى على زواجنا 3 أعوام وتأخر الإنجاب، الآن زوجتي تطلب الطلاق علما أن الأطباء قالوا إن المشكلة لها حل يحتاج فقط للعلاج، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يرزقكم الذرية الصالحة، وأن أيضا يجعل بيتكم بيتا مستقيما تظلله المودة والرحمة والسكن والعشرة الطيبة. فأنا أنصح بالصبر حقيقة، أنصح الزوجين، لأن 3 سنوات يعني قريبة ما يعني، وأيضا تقول أنها المشكلة لها حل إن شاء الله، بمعنى أنها، فالصبر في هذا الباب يعني مطلوب إن شاء الله. وأنصح بالصبر للجميع والاكثار من دعاء الله برزق بالذرية والأخذ بالسبل المشروعة مما يعينك. والحمد لله أيضا وسائل الآن الطب والمعالجة والمتابعة أظنها بلغت تقدما والله الحمد، من نعم الله به على هذا أهل هذا العصر من علاج الطبيب وغيره. لكن ذكر الفقهاء أنها لو، وإن كنت لا أنصح به، أنها لو طلبت الطلاق من أجل الذرية أنها لها ذلك، لأنها يعني طلب الذرية يعني مطلب، لكني ما أنصح بهذا. والطلاق يعني قد يكون فيه إلى حد ما مخرج، وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، لكنني أنا لا أنصح به. لكن الفقهاء ذكروا أنه سواء الزوج أو الزوجة طلاق من أجل ابتغاء الذرية من جهة أخرى أن هذا سائغ، لكنني لا أنصح به والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم إسلام المسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج 0534-700-700 0534-700-700، هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.